بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس الفقه المقارن من كتاب الإفصاح للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي يعني يعرف أيضا بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، كما مر هو جزء من كتاب الإفصاح أكبر، وهذا جزء منه. يعني وقفنا عند باب الأواني. قال رحمه الله: واتفقوا، المسألة 19، قال: واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه. ومر بنا أن كلمة اتفقوا في اصطلاحه أي الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب أو يشرب في صحافهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: ثم اختلفوا في النهي، هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ إذن الأئمة الأربعة على أن الأكل والشرب والطيب منهي عنه في الذهب، في أنية الذهب والفضة، لكن هل هذا النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه أي كراهة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إنه نهي تحريم. وعن الشافعي قولان: أحدهما أنه نهي تنزيه، والآخر أنه نهي تحريم، وهو الذي نصره أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه. الإمام أبو إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية، فنصر القول بالتحريم عند الشافعي. قال: واتفقوا على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء. استعمال الآنية باب غير باب التحلي والتزيد. النساء مسموح لهن بالتحلي بالذهب والفضة، والرجال مسموح لهم باستعمال الفضة، لكن الآنية باب آخر يحرم فيه استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء. قال: وأجمعوا على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد. إذن يعني هو طبعا النهي ورد عن الأكل والشرب، وبقية أنواع الاستعمالات هي من باب القياس يعني على الأكل والشرب، ومن أنواع الاستعمال استعمالها في الوضوء، وهذا سبب يعني إدخال باب الآنية في كتاب الطهارة، لأنه قد يستعمل إناء من الذهب والفضة في الوضوء به. فهنا يقول يعني أجمعوا الأئمة الأربعة على أن من توضأ في آنية الذهب والفضة أثم وصحت طهارته، إلا في إحدى روايتين عن أحمد أنه لا تصح طهارة من تطهر منها. يعني توجد رواية عن أحمد أنه أثم وبطل وضوءه، والرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الجمهور أنه أثم وصح وضوءه. الوضوء صحيح يعني لا يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة التي صلىها لهذا الوضوء، لكن هناك رواية عن أحمد أنه أثم وبطل وضوءه. قال: واختارها عبد العزيز، والأخرى يكره ذلك وتجزئه، وهي اختيار الخراقي. الإمامان عبد العزيز بن جعفر والخراقي يعني كان يعني متعاصرين رحمهم الله تعالى، و يعني اختصر كتاب الخلال الذي هو جامع الخلال. الإمام الخلال يعتبر أول من جمع كتابا كبيرا في المذهب الحنبلي، قبل الإمام الخلال كان فقه الإمام أحمد يعني مبعثرا عند تلاميذه وطلابه أصحاب الإمام أحمد، كانوا عددا كبيرا، كل واحد منهم كتب عن الإمام أحمد مسائل وسأله أشياء وكتب عنه أشياء، فكانت مسائل الفقه المنقولة عن الإمام أحمد موجودة يعني مفرقة عند أصحابه. فالإمام اللي هو الخلال طاف على تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وجمع ما عندهم من المسائل ورتبها في كتاب واحد على الأبواب. فكتابه هذا اللي هو جامع الخلال يعتبر أول يعني مرجع جامع في المذهب الحنبلي، يعني الإمام أحمد لم يكتب كتابا في الفقه ولكن كان طلابه ينقلون عنه المسائل، فهو جمع أقوال الإمام أحمد في هذا الكتاب، وبعدين اختصره اثنان اللي هم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يقال له غلام الخلال، كان تلميذه الملازم له، والاختصار الثاني للإمام الخرقي، واختلف في 84 مسألة. يعني لما اختصر الكتاب في الترجيح، لأن الإمام أحمد عنه روايات متعددة في المسألة، فكان الترجيح واحدا يعني واعتماد رواية واحدة في المعتمدة في المختصرين، إلا في 84 مسألة اختلف في الترجيح. هذه واحدة منها، إنه هل تصح طهارة من تطهر في آنية الذهب والفضة؟ فعبد العزيز بن جعفر اختار في مختصره أنه لا تصح الطهارة، والخرقي في مختصره اختار أنه يكره ذلك وتجزئه. مختصر الخرقي هو اللي شرحه الإمام ابن قدامة في المغني، والمغني هو شرح على مختصر الخرقي. قال: واتفقوا على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، فهو وجه لهم. وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي ثم قال: وعن أحمد مثله. يعني هنا إيه اللي هي مسألة، هل الاتخاذ من غير استعمال، هل حكمه حكم الاستعمال أو لا؟ الاتخاذ يعني أن الإنسان يقتني في بيته، يحط عنده مثلا صواني ومثلا وكاسات من الذهب والفضة، والصواني من الذهب والفضة كزينة كده يعني أو مدخرة يعني في البيت، لا يستعملها، لا يأكل فيها ولا يشرب فيها، بس يحفظها كده في دولاب عنده في البيت، يحطها على الرف ويتخذها لا يستعملها. فاتفقوا على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط. بعض الشافعية قالوا الحرام هو استعمالها، أما اتخاذها من غير استعمال فليس حراما، فهو وجه لهم. يعني هذا وجه يعني قول لبعض الشافعية. وبعدين قال ابن أبي موسى يعني قال إيه، قال: بل هي يعني رواية عن الشافعي أو قول عن الإمام الشافعي نفسه، ليس وجها يعني من كلام بعض أصحاب الشافعي، بل عن الشافعي نفسه، وعن أحمد أيضا رواية مثله. طبعا سبب الخلاف يعني كان بعض إخوانكم يعني طلب الإشارة قدر الإمكان إلى بعض أسباب الخلاف، يعني لماذا اختلفوا مثلا هنا، يعني لأن يعني الخلاف هنا سببه مسألة تعليل تحريم الاستعمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ما هي العلة؟ فمثلا هناك آراء عديدة يعني في التعليل، بعضهم قال العلة هي شيء تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإذا كان شيء تعبدي إذن لا يقاس عليه، يعني هذه العلة قاصرة على الأكل والشرب ولا نقيس عليها، فمنعوا مثلا القياس. والبعض قال لا، العلة هي كسر قلوب الفقراء، وبعضهم قال العلة هي تضييق النقدين. يعني ما هي العلة؟ فبعضهم قال العلة كسر قلوب الفقراء، إن ما يأكل ويشرب في عينة الذهب والفضة يعني يؤلم الفقراء، ويعني فيه نوع من التباهي وكذا. وبعضهم قال العلة تضييق النقدين، إن الذهب والفضة كان يصك منها العملة، فالدنانير والدراهم، فإذا الناس يعني استعملوا الذهب والفضة حلل وصواني، ويقل الذهب والفضة التي بيد الناس لسق العملة منها وكذا إلى آخره. فبناء على هذا يعني بعض العلل نجد أنها إيه يشترك فيها الاتخاذ والاستعمال، حتى الاتخاذ فيه نفس العلة التي لأجلها نهي عن الاستعمال فتدخل فيها. وهناك بعض العلل خاصة بالاستعمال أو قاصرة عليه، زي مسألة أنها لهم في الدنيا إلى آخره. من هذا الباب برضو موضوع القياس، ذلك الفقهاء تكلموا في مسألة قياس الايه، طيب الأواني التي هي أغلى من الذهب والفضة هل تقاس عليها من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت؟ لو واحد يعمل أواني من الأحجار الكريمة يعمل صواني من اللؤلؤ والماس ممكن أغلى من الذهب والفضة، ولكن مثلا ما فيهاش علة تضييق النقدين، ما فيهاش العلة اللي هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إلى. فلهذا يعني تجد بعض الفقهاء يقيسها عليها وبعضهم لا يقيس عليها في الآخر. طيب قال باب الآثار، الآثار اللي هي جمع سؤر، وهو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، ما يتبقى في الإناء بعد الشرب. قال واتفقوا على أن آثار ما يؤكل لحمه من البهائم طاهرة مطهرة أو مطهرة، طاهرة في نفسها مطهرة يعني يمكن استعمالها في التطهير بالكسر كده، طاهرة مطهرة. الآثار اللي هو ما تبقى يعني في من الماء بعد أن شربت منه مثلا شاة أو بقرة أو ناقة، فالماء المتبقي بعد شرب ناقة أو شاة أو الحيوان المأكول اللحم، قال اتفقوا على أن هذا الماء طاهر مطهر يعني طهور، يعني يمكن أن يستعمل هذا الماء في الوضوء والاغتسال والماء طاهر. ثم اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل من سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوهما، يعني لو عنده ماء وجاء شرب منه أسد أو نمر، الماء المتبقي بعد شرب الأسد والنمر هل يحرم أو ينجس أو بحيث يحرم استعماله وينجس أو لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هي نجسة، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هي طاهرة، واستثنى مالك ما يأكل النجاسة منها فحكم بنجاسة سؤره. واضح؟ فإذا إيه؟ يعني هذا خلافهم في سؤر ما لا يؤكل يعني. قال واختلفوا في الكلب والخنزير، يعني في سؤر الكلب والخنزير، وكذلك في الكلب والخنزير نفسه يعني بدن الكلب والخنزير. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هما نجسان وكذلك سؤرهما. أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا الكلب والخنزير نجسان يعني في ذاتهما وسؤرهما نجس كذلك. وقال مالك الكلب طاهر وسؤره كذلك رواية واحدة. الإمام مالك قال الكلب طاهر وسؤر الكلب طاهر كذلك رواية واحدة. يعني خاصة في هذه البلاد يعني مع كثرة الكلاب في الطرق وفي يعني الأخذ بمذهب مالك فيه توسعة على الناس، يعني هذا ما تعم به البلوى الناس في الطريق والمطارات والكلاب في كل مكان، يعني فالقول بنجاسة الكلب فيه يعني تضييق على الناس كثير يعني. فالإمام مالك عنه رخصة يعني قال الكلب طاهر. نعم وسؤره كذلك طاهر يعني ما شرب منه الكلب طاهر. قال والخنزير نجس وفي طهارة سؤره عنه روايتان، يعني إذا الإمام مالك سؤر الكلب عنه طاهر رواية واحدة، وأما سؤر الخنزير فعنه روايتان، رواية أنه طاهر ورواية أنه نجس. سؤر الخنزير اللي هو إيه ما شرب منه الخنزير، يعني إذا الخنزير شرب منه. قال: وعلى ذلك فسؤر الكلب والخنزير في الرواية التي يقول فيها بطهارة سؤرهما مكروهان، يعني الماء الذي شرب منه الكلب والخنزير على مذهب مالك يعني مكروه استعمال هذا الماء. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا تعبدا لا لنجاسته. يعني الإمام مالك هنا عندنا الحديث إيه؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. فالإمام مالك قال هذا تعبدي، يعني شيء غير معقول المعنى، ليس لعلة النجاسة ولا نعرف العلة. شيء تعبدي يعني لا نعرف علته. زي ما أقول لك يعني لماذا صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، ولماذا الصوم في رمضان وليس في شعبان؟ نقول والله هذا شيء تعبدي، الله تعالى أمر بهذا خلاص سمعنا وأطعنا لا نعرف علته. فالإمام مالك يقول كذلك مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب، يقول هذا شيء تعبدي يعني لا نعقل معناه ولا ندري معناه، الله تعالى أمر بغسله خلاص سمعنا وأطعنا نغسله، لكن ليس لعلة الإيه النجاسة، لا لنجاسته، مش عشان هو نجس. وطبعا الإمام مالك يستدل على ماذا يعني يستدل على طهارة الكلب، لأن الله تعالى أباح صيد الكلب المعلم، والكلب المعلم يأخذ الصيد بأسنانه ويغرس أنيابه في الفريسة ويدخل فيها لعابه، ولم نؤمر بغسل اللحم الذي صاده الكلب. لو كان نجسا لمعناه يعني أن اللحم هذا تنجس ولازم نغسل اللحم من أثر الكلب، ولكن ما صاده الكلب خلاص حلال، يعني تأخذ اللحم هذا وتضعه في القدر وتأكله. لو كان لعاب الكلب نجسا لمعناه أن اللحم تنجس، وإذا طبخته في القدر قبل أن تغسله يتنجس المرق والقدر، لكن فاستدل يعني على طهارة الكلب إباحة الأكل من صيد الكلب، وقال لو كان نجسا لتنجس اللحم وتنجس القدر ولا أمر بغسله ولم يؤمر. قال: ويراق الماء استحبابا ولا يراق ما ولغ فيه من سائر المائعات. هذا كله في مذهب مالك، يعني يقول أن سؤر الكلب طاهر، فبالتالي الأمر بإراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. قال: إن كان ماء، إذا ولغ في إناء فيه ماء فيستحب إراقة هذا الماء، أما لو ولغ الكلب في مائع آخر، مائع يعني سائل آخر، يعني زي مثلا لبن، إذا ولغ الكلب في إناء فيه لبن ولا عصير ولا شيء وشرب بعضه، فقال لا تجب لا يستحب حتى إراقته، يعني الاستحباب في إراقة الماء فقط. قال: وفي غسل الإناء منه روايتان، وفي غسل الإناء منه روايتان، يعني الكلام هذا عن مالك. وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير عنه روايتان أيضا، إحداهما هو كالكلب والثانية لا يغسل. طيب المسألة التي بعدها، قال: واتفقوا على أن سؤر البغل والحمار طاهر طهور، إلا أبا حنيفة فإنه شك في كونه مطهرا. سؤر البغل والحمار طاهر طهور، إلا أبا حنيفة شك في كونه مطهرا، يعني في كونه طهورا يطهر. وروى ابن جرير عن مالك كراهية سؤرهما، سؤر البغل والحمار. قال: واختلف عن أحمد فروي عنه الشك فيهما كأبي حنيفة. قال: وفائدته أنه إن لم يجد ماء غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ به. وروي عنه أن سؤره ما نجس، وهو الذي نصره أصحابه. واضح؟ في رواية عن أحمد كأبي حنيفة الشك في كونه مطهرا، فيعني يقول سؤر البغل والحمار طاهر ومشكوك في كونه مطهرا، فقال بناء على هذه الرواية التي فيها الشك في كونه مطهرا معناها أنك إذا لم تجد غيره تتطهر به وتتيمم، لأنه في احتمال أن الطهارة به تجزئ واحتمال أنها لا تجزئ، فأنت تكون أخذت يعني بالاحتياط، يعني طهرت إن كان يجزئ فأنت تطهر شرط به، إن كان لا يجزئ يمكن تتيمم. هذا إذا أخذنا بالرواية التي فيها الشك في كونه مطهرا، وهو طاهر على كل حال، فهو يعني لا يعني لا ضرر إذا لم يكن مطهرا وتوضأت به، فلا لا ضرر، يعني زي هذا لو توضأت بعصير ولا حليب ولا يعني لا ينجس بدنك ولا شيء، فما فيش ضرر يعني لو توضأت به، ولكن احتمال ان الطهارة به نفعت واحتمال انها ما نفعت، فتجمع اليها التيمم. واما الرواية التي فيها انه نجس يبقى خلاص لا يتطهر. قال واختلفوا في سؤر جوارح الطير، واختلفوا في سؤر جوارح الطير، فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد في احدى روايتيه هي طاهرة، إلا أن أبا حنيفة يكرهها مع طهارتها عنده، وقال أحمد في الرواية الأخرى هي نجسة. سؤر جوارح الطير الصقر والباز والنسر وما أشبه ذلك، يعني مرت هنا الأقوال، يعني الجمهور أنها طاهرة، وأبو حنيفة يكرهها مع كونها طاهرة عنده، وهناك رواية عن أحمد أنها نجسة. وقال مالك إن كانت تأكل النجاسة وتفترسها فهي نجسة، وإن كانت لا تفترسها ولا تأكلها فهي طاهرة. مثلا بعض يعني بعض الجوارح الطير تأكل الميتات وتأكل كده، وبعضها مثلا بيكون صقر معلم مثلا صيده حلال فلا يمس نجاسة ولا يمس. قال واتفقوا على طهارة سؤر الهرة وما دونها في الخلقة إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه. الهرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فسؤر الهرة يعني طاهر، اتفقوا على ذلك. لو الهرة شربت من إناء فالمتبقي في الإناء هذا طاهر. وما دونها في الخلقة يعني ما هو أصغر من الهرة في الخلقة، مثل الفأر مثلا وما أشبه الحيوانات التي هي أصغر حجما من الهرة، فسؤرها طاهر. إلا أبا حنيفة فإنه يكرهه. قال واتفقوا على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة كالذباب ونحوه فإنه لا ينجسه. والنفس هنا بمعنى الدم، ما ليست له نفس سائلة يعني ليس له دم سائل، هي الحشرات يعني كالذباب ونحوه، فإنه لا ينجسه. يعني إذا سقطت ذبابة في إناء وماتت وما أشبهها من الحشرات فإنه لا ينجسه، إلا في أحد قولي الشافعي إنه ينجسه، والقول الآخر إنه لا ينجسه وهو الأظهر. طيب نقف هنا إن شاء الله عند هذه المسألة، أخذنا 30 مسألة، نقف هنا إن شاء الله نأخذ شيء يسير من المال.